بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات. فقلت: باب المنصوبات 15. أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا وأقول. المنصوبات محصورة في 15 نوعا، وبدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل، وغيرها محمول عليها ومشبه بها. وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحب المقرب والتسهيل، لا بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب. ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب، لأنه الذي يقع بينه وبين الفعل الالتباس. لا شك أن الشيء الذي يلتبس بغيره هو أولى بالتقديم وطالب العلم أحوج إليه، فلذلك قدمه ابن هشام. وغيره من النحويين يبدأون بالمفعول المطلق، والأمر سهل، هذا ترتيب فقط، باب ترتيب الأبواب. بدأت بالمفعول المطلق، بدأت بالمفعول به، في النهاية المفروض يجب عليك أن تدرس كل المفاعيل، لكن هو يعلل لماذا بدأ بالمفعول به. ثم قال: والمراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به. نعم، والمراد بالوقوع يعني هو يفسر التعريف لما قال: ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، فهنا الضرب وقع على زيد. لكن أحيانا يقول المصنف: أنا لا أقصد بالتعلق المباشرة، وإنما أقصد به التعلق المعنوي. ما معنى هذا؟ قال: أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به. لا يعقل يعني لا يفهم، يعني لا يفهم الضرب إلا بالمضروب. يعني بمعنى أنك إذا قلت ضربت، فإن المعنى لا يكون كاملا إلا حينما تأتي بالمفعول فتقول زيدا، فالضرب تعلق بزيد، نوع التعلق أنه وقع عليه، هذا هو المقصود بالمفعول به. ولذلك لم يكن للفعل المتعدي، يعني الفعل المتعدي ليس له مفعول، لأنه لا يتعلق به شيء بعده بعد الفاعل. ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو: أردت السفر. الإرادة لم تباشر السفر، الإرادة لم تباشر السفر، تعلق السفر، وإنما فقط تعلقت الإرادة بالسفر، سفر الإرادة. نعم، أو تعلق السفر بالإرادة تعلقا معنويا، يعني أن معنى الإرادة لا يتضح إلا بذكر المفعول به. قال: ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو أردت السفر. فالسفر مفعول به، نعم، لعدم المباشرة. وخرج بقولنا: ما وقع عليه المفعول المطلق، فإنه نفس الفعل الواقع والظرف، فإن الفعل يقع فيه، لذلك نسميه مفعول فيه. من أسماء الظرف كما سماه ابن مالك، سماه مفعولا فيه. فخرج الظرف لماذا؟ لأن الفعل لم يقع عليه وإنما وقع فيه. والمفعول له، فإن الفعل يقع لأجله. والمفعول معه، فإن الفعل يقع معه لا عليه. نعم، والمفعول معه، فإن الفعل يقع معه لا عليه. فكل هذه المفاعيل الباقية خرجت بقيد ما وقع عليه فعل الفاعل. بهذا القيد أخرجنا كل المفاعيل الأخرى، وهذه المفاعيل الأخرى كلها ستأتي بابا بابا. ثم قلت: ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه. وأقول: الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة: الفعل المتعدي ووصفه ومصدره واسم فعله. هذه أربعة أمور تنصب المفعول به. فالفعل المتعدي نحو وارث سليمان داود، فعل فاعل مفعول. ووصفه نحو إن الله بالغ أمره، هو يريد هذه القراءة، لا يريد قراءتنا، نعم، يريد بالغ أمره، ليس فيه شاهد، وإنما الشاهد في القراءة الأخرى لبعض السبعة. إن الله بالغ أمره. إن حرف توكيد ونصب، الله اسمها وبالغ خبرها، وبالغ اسم فاعل يعمل عمل فيه فعله، وفيه ضمير مستتر تقديره هو، وأمره مفعول به وهو مضاف لها مضاف إليه. فبالغ هنا نصب المفعول به، وهذا مثال لكون الوصف ينصب المفعول به، والوصف هو المشتق من بلغ يبلغ فهو بالغ. ومصدره، المصدر أيضا قد ينصب المفعول به، نحو ولولا دفع الله الناس، الناس مفعول به لدفع، ودفع مصدر وقد نصبه، قد درسنا هذا في القطر باب المصدر وسيعيده في هذا الكتاب. واسم فعله نحو عليكم أنفسكم، أنفسكم مفعول به لعليكم، وعليكم اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا، هذا طبعا على رأي، المسألة خلافية درسناها في القطر، بعضهم يقول إن عليكم ليس اسم فعل، نعم مسألة خلافية. وكونه مذكورا هو الأصل كما في هذه الأمثلة، يعني كون العامل يذكر في الجملة هو الأصل كما رأينا في هذه الأمثلة، العوامل كلها مذكورة. وقد يضمر، وقد يضمر يعني العامل جوازا ووجوبا، جوازا إذا دل عليه دليل، والدليل نوعان مقالي أو حالي. فالأول نحو قالوا خيرا، خيرا هذا مفعول به لكنه ليس مفعولا به لقالوا، وإنما مفعول به لفعل آخر محذوف، يعني عامل آخر محذوف تقديره أي أنزل ربنا خيرا، فخيرا مفعول به ليش؟ لأنزل، أنزل فعل وربنا فاعل وخيرا مفعول، فخيرا مفعول به لأنزل وليس مفعولا به لقالوا. فالشاهد هنا أن العامل حذف وقد دل عليه دليل مقالي. كيف دليل مقالي؟ يعني دل عليه السياق الذي قيل قبله، وهو قوله قال المصنف بدليل ماذا أنزل ربكم. فمن هذه الآية استنبطنا العامل بأن التقدير أنزل ربنا خيرا. والثاني يعني والعامل الثاني وهو أن يكون التقدير حالي، يعني يعرف من من من من من لسان الحال وليس من لسان المقال. والثاني نحو قولك لمن تأهب لسفر، رأيت رجلا يتأهب ويستعد لسفر، فرآك رجلا، رآك رجل وأنت تستعد وتتأهب للسفر، فقلت له مكة، ما أرى مكة مفعول به، أين فعله محذوف تقديره تريد مكة، يعني السائل يقول لك مكة، يعني كأنه يقول لك تريد مكة، فهنا حذف العامل وهو تريد ولم يجد عليه دليل مقالي، وإنما دل عليه دليل حالي وهو أنه رآك تتأهب وتستعد للسفر، أو كنت أنت أصلا تتأهب وتستعد للسفر، فحالك حال الاستعداد للسفر، ففهم منه أنك تقصد مكة، نعم تريد مكة، أو قول المخاطب يعني تريد، قول الإنسان لمن رأى شخصا يستعد للسفر. والثاني نحو قولك لمن تأهب لسفر مكة بإضمار تريد، يعني تريد مكة. ولمن سدد سهما، رأيت إنسانا يسدد سهما تقول له القرطاسة، بإضمار تصيب، يعني تصيب القرطاسة، هذا أيضا دليل حالي، يعني دل عليه سياق يعني لسان الحال. وقد يضمر وجوبا في مواضع، منها باب الاشتغال، وحقيقته أن يتقدم اسم وتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله، مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه. هذا الآن شروع من المصنف في باب الاشتغال، ولن يطيل فيه، وإنما سنتكلم عنه باختصار، قد تكلمنا عنه في القطر بشيء من التفصيل. مثال ما اشتغل، نعم الاشتغال قال ضابطه أن يتقدم اسم، وهذا القيد سنطبق عليه الآية التي سيذكرها، أو نطبقه على المثال أوضح، زيدا ضربته، زيدا هذا منصوب على الاشتغال، لو طبقت عليه الضابط الذي قبله قال أن يتقدم اسم وهو زيدا، ويتأخر عنه فعل ضرب، أو وصف، وصف صالح للعمل فيما قبله، مثل ماذا؟ زيدا أنا ضاربه، كما سيأتي بعد قليل. ضارب وصف يعمل عمل فعلي. مشتغل عن العمل فيه يعني ضرب مشغول من أن يعمل في زيدا. مشغول بماذا؟ مشغول بالعمل في ضميره ضربته، فضرب مشغول بأن يعمل النصب في الهاء أو في ضمير ملابسه، يعني في شيء تلبس به الضمير. يقصد مثل أن تقول زيدا ضربت غلامه، فضربت ليس مشغولا بالضمير وإنما مشغول بنصب اسم هذا الاسم متلبس بضمير كما سيأتي في الأمثلة. قال فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق زيدا ضربته، فزيدا هذا منصوب على الاشتغال وضربته فعل فاعل مفعول، ونقدر لزيدا عامل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته. وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه، كل منصوب على الاشتغال وألزمناه جملة فعلية، فنقدر لكل عامل مناسب، فالتقدير ألزمنا كل إنسان ألزمناه. ونلاحظ أن الفعل ألزم مشغول بنصب الضمير، وينطبق عليه كل القاعدة أو القيود التي ذكرها قبل قليل. ومثال اشتغال الوصف زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، لأن ضارب لا إذا كان مجردا من أل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحالة والاستقبال كما هو معروف. نعم، فهنا زيدا أنا ضاربه، فضارب هذا مشغول بالضمير ولا يستطيع أن ينصب زيدا، مشغول عنه. والفرق بين زيدا أنا ضاربه وزيدا ضربته أن ضربته فعل وضارب وصف. فنقدر له عاملا مناسبا، نقول مثلا تقديره أنا ضارب زيدا أنا ضاربه. ومثال اشتغال العامل بملابس ضمير السابق زيدا ضربت غلامه، زيدا منصوب على اشتغال وضربت غلامه جملة فعلية، فنقدر الضمير أهنت زيدا ضربت غلامه، لأن لا تستطيع أن تقول ضربت زيدا ضربت غلامه، لأن أنت لم تضرب زيدا وإنما ضربت من؟ غلام. ضربت الغلام، فلابد أن نقدر عاملا يناسب المعنى ولا يناقض المعنى، فنقول أن أنت حينما تضرب غلام زيد فقد أهنت زيد، فنقول أهنت زيدا ضربت غلامه. والشاهد في هذا المثال أن العامل وهو ضرب لم ينشغل بنصب الضمير كما في قولنا في أول مثال زيدا ضربته، وإنما انشغل بنصب اسم، وهذا الاسم تلبس بضمير، وهذا الضمير يعود على الاسم المنصوب وهو زيدا الذي يسمى دائما عند النحويين بالاسم السابق. مثال آخر زيدا أنا ضارب غلامه، نفس الشيء، اللهم بدل ضربت ضارب، بدل فعل اسم فاعل. الآن أو غدا، الآن تدل على الحال وغدا على الاستقبال، لأن اسم الفاعل إذا كان مجرد من أل لا يعمل إلا إذا كان معنى الحال والاستقبال، لكن إن كان خبر أما مش يعمل بغير شروط، هو لا بد أن يعتمد على شيء. أما إذا كان معرفا بأل يعمل مطلقا حالا وماضيا ومستقبلا، إذا كان معرفا بأل. نعم، وسيأتينا باب اسم الفاعل. ومثاله نعم، فالنصب في ذلك وما أشبهه بعامل مضمر وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته، وألزمنا كل إنسان ألزمناه، هذا يقصد الآية. وإنما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له فلم يجمع بينهما، يعني لا تجمع بين المفسر والمفسر، مفسر ومفسر، فضربته هذا مفسر، والعامل المحذوف العامل المحذوف الذي هو ضربت زيدا يفسره المذكور، فالمذكور مفسر والمحذوف مفسر، والعرب لا تجمع بين المفسر والمفسر. قال محي الدين لأن العامل المؤخر المفسر للمحذوف كالعوض من المحذوف، وهم أي العرب لا يجمعون في الكلام بين العوض والمعوض منه على ما عرفته، يعني على ما بيناه في مواضع أخرى، لا يجمعون بين العوض والمعوض ولا يجمعون بين المفسر والمفسر. نعم، فلذلك لا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربته، هذا لا يجوز فضلا عن أنه أسلوب ركيك، وإنما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل مؤخر مفسر له فلم يجمع بينهما، هذا رأي الجمهور. وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد، وزعم الكسائي أن نصب المتقدم الذي هو من؟ زيدا. ما وجه نصبه؟ قال بالعامل المؤخر عنه الذي هو ضربته. طيب الهاء؟ قال ملغية على إلغاء العائد، العائد الذي هو الهاء هذا نلغي عمل ضربت فيه. فإذا ألغيت عمل ضربت في الضمير حينئذ نستطيع أن نسلط ضربت على من؟ على زيدة. هذا رأي الكسائي. وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر. يعني هذا عجيب، يعني يعمل في الاثنين، فنقول زيدا ضربته، ضربت نصبت الضمير ونصبت الاسم المنصوب المتقدم، نصبت الاثنين، وهذا عجيب يعني. ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين، على كلامك أيها يعني كلامك يا فراء، على كلامك يكون ضربت قد نصب مفعولين، ونحن نعرف أن ضرب لا تنصب إلا مفعولا واحدا، بهذا نكون رددنا على الفراء. طيب وكيف نرد على الكسائي؟ قال وعلى الكسائي أي ويرد على الكسائي بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق كضربت غلامه فلا يستقيم إلغاؤه. يعني نقول الكسائي أنت استطعت أن تتخلص من الضمير في قولك زيدا ضربته بأن قلت إن ضربت نصب زيد المتقدم وأن الضمير الذي في ضربته ملغي لم تعمل فيه ضربته، صح؟ قال نعم. نقول طيب ماذا تصنع في قولك زيدا ضربت غلامه؟ زيدا ضربت غلامه ماذا تصنع فيه؟ هل تستطيع أن تقول إن ضربت إن غلامه هذا المفعول به ملغي؟ لا يستطيع أن يلغي الاسم الظاهر المنصوب، فبطل قوله. وصح قول الجمهور القائلين إن ضرب تنصب الضمير وأن الاسم السابق منصوب بفعل مقدر، والله أعلم. ثم قلت ومنه المنادى وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة، نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه، فلهذا أفردته بالذكر. وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله، يا أدعو عبد الله، فيا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار، يعني أنشئ النداء الآن لم يقصد به الإخبار بالنداء في الزمن السابق، فهي جملة إنشائية طلبية ليست خبرية، وقصد به الإنشاء لا الإخبار. وفاعله مستتر تقديره أنا أدعو أنا، وعبد الله عبد الله مفعول به ومضاف إليه. ولما علموا ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين. يعني كان الأصل العصر أن يقول العرب يا أدعو عبد الله، يا حرف تنبيه لا محل من العرب، وأدعو هو الفعل النداء، فماذا فعلوا؟ حذفوا الفعل واكتفوا بها لأمرين. أحدهما دلالة قرينة الحال، لأن الحال واضح أن من خلال السياق لسان الحال يدل على أنك تنادي. والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه، وهو ياء وأخواتها، فياء وأخواتها قامت مقام فعل النداء وهو أدعو فلا نحتاج إليه. وقد تبين بهذا أن حق المناديات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات، ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنيا. ومتى يكون المنادى مبنيا؟ كما درسنا في التحفة السنية، وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة، قاعدة معروفة المفرد العلم يبنى على الضم، فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائبها، نحو يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، يا زيدان منادى مبني على الألف في محل نصب، يا زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب. وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، هذه الثلاثة درسناها في الآجر الرومية وبينا معانيها، فإنهن يستوجبن ظهور النصب، وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء، فمن أحب الوقوف عليه فيرجع إليه. جيد، حتى لا نكرر. ثم قلت: والمنصوب بأخص بعد ضمير المتكلم، ويكون بأل نحو نحن العربة أقرى الناس للضيف، ومضافا نحو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وإيا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل وعلما قليلا، فنحو بك الله نرجو الفضل شاذ من وجهين. نعم. بك الله نرجو الفضل شاذ من وجهين. والمنصوب بيلزم أو بالتقي إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك، نحو السلاح السلاح والأخ الأخ، ونحو السيف والرمح، ونحو الأسد الأسد، أو نفسك نفسك، ونحو ناقة الله. نعم، ناقة الله وسقياها، وإياك من الأسد، والمحذوف عامله والواقع في مثل أو شبهه، نحو الكلاب على البقر، وانتهي خيرا لك. وأقول: من المفعولات التي التزم معها حذف العامل المنصوب على الاختصاص، المنصوب على الاختصاص. وهذا الباب لم يبوب له في الآج الرومية، وكذلك حتى في قطر ندى لم يبوب له بابا، قد يكون مر بنا عرضا لكن لم ندرسه كباب مستقل، وهنا بوب له، وكذلك في الألفية وله باب خاص 4 أبيات أو 5 أبيات قليل. المنصوب على الاختصاص وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بلفظ النداء، هو في الحقيقة خبر لكن لفظه نداء، لذلك ناسب أن يذكره بعد باب المنادى. إذن هل هو نداء؟ لا، ما هو؟ هو في الحقيقة يراد الإخبار به بهذا الكلام، وإن كان لفظه لفظ النداء، وإن كان لفظه لفظ النداء. مثلا من أقوال مثلا التي يمثل بها كثيرا النحويون، يقولون مثلا أنا أفعل كذا، أنا أفعل كذا أيها الرجل. أيها الرجل هو لا يخاطبك، هو لا يناديك ولا ينادي أحدا، هو يخاطب نفسه، يخاطب نفسه. وهذه الجملة وإن كان ظاهرها النداء إلا أنها قصد بها الإخبار، يعني أن مثلي لا يفعل هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. معاشر ظاهره أن ظاهر اللفظ نحن يا معاشر الأنبياء، هل هو ينادي؟ لا ينادي أحد ولا يطلب إقبال أحد، وإنما لفظه لفظ النداء ولكن معناه الإخبار، أي الإخبار بأن معشر أن جماعة الأنبياء، بأن الأنبياء لا يورثون. فهو إذن نداء وإنشاء في اللفظ وخبر في المعنى. قال: وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، أنه اسم ظاهر معرفة لا يكون نكرة، قصد تخصيصه بحكم، قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله كما سيأتي في الأمثلة. والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو أنا، مثل أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن مثل نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ويقل كونه لغائب، يندر أن يكون ضمير غائب مثل هو وهي. والباعث على هذا الاختصاص، يعني لماذا العرب تستعمل أسلوب الاختصاص؟ 3 أغراض: فخر أو تواضع أو بيان. فالأول كقول بعض الأنصار: لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد. ويقول محي الدين إنه لم يقف على هذا الأنصاري الذي قال هذا البيت. الشاهد قوله: لنا معشر الأنصاري. معشر إعرابه منصوب على الاختصاص، يعني أخص معشر الأنصاري بهذا الحكم، ولفظه لفظ نداء ومعناه الخبر، فلفظه لنا يا معشر الأنصار، ومعناه الإخبار باختصاص الأنصار بهذا الحكم، فهو لا يطلب إقبال أحد كما بينا قبل قليل. نعم. لنا معشر الأنصار مجد مؤثل. المعشر هم الجماعة، مؤثل هو المجد الأصيل العظيم، وقد فسره الشارح بما له أصل. قال امرؤ القيس: ولكنما أسعى لمجد مؤثري، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. شرحنا هذا البيت في قطر الندى. نعم. شاهد قوله: لنا معشر الأنصار. إذن هذا قال الشارح المؤثل الذي له أصل، يعني موروث ليس حديثا. ومثال الثاني، إذن هذا من أول مثال الفخر. الثاني هو التواضع، من أغراض الاختصاص التواضع. قوله: جد بعفوي فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. معنى البيت واضح. والشاهد هو قوله أيها العبد، فهو لا يقصد عبدا غيره، وإنما يقصد نفسه. وهذا لفظه لفظ نداء، ومعناه الخبر، معناه أنه يخص نفسه بهذا الحكم، بأنه فقير إلى عفو الله عز وجل. والغرض من هذا الاختصاص هو التواضع، بأنه عبد ذليل وفقير لله. والغرض في البيت السابق هو كما قلنا الافتخار. بقي الغرض الثالث وهو البيان، أن يؤتى بأسلوب الاختصاص لأجل البيان. قال: ومثال الثالث: إن بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. نعم. شاهد قوله إن بني نهشل، فبني اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف للدلالة على المدح. قال أبو زكريا التبريزي: وانتصاب بني على إضمار فعل، كأنه قال أذكر بني نهشل، وهذا على الاختصاص والمدح. فالتبريزي يجعل الغرض هنا من الاختصاص أنه مدح وفخر، ولكن تمثيل الشارح بأنه قصد به البيان. يعني من الذين يشملهم هذا الحكم، وهو أنهم لا ندعي لأب عنه، بينهم بقوله بني نهشل، كأنه قيل له: من هم هؤلاء الذين تقصدهم؟ قال: أقصد وأخص بني نهشل. قال: وتعريفه بأل، يعني من صور المنصوب على الاختصاص أن يكون معرفا بأل. في كل الأمثلة السابقة لم يكن معرفا بأل، فهنا يقول إنه قد يأتي معرفا بأل، نحو نحن العربة، هو يجلس أن تقول العربة، وابن مالك في الألفية قال العرب في باب الاختصاص، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، هو أخذه من هذا المثال. نحن العرب أقرى الناس للضيف، يعني نحن أخص العرب بالذات من دون سائر الأعراق بأننا أقرى، يعني القرى هو ما يقدم للضيف من الكرم والضيافة، أقرى الناس للضيف يعني أكرم الناس للضيف. والشيخ بن عثيمين له تعليق على هذا البيت في شرحه على الألفية عند قول ابن مالك: كمثل نحن العربة أسخى من بذل، في باب الاختصاص تكلم فيه يعني هنا عن صدق هذا المثل، أنه ينطبق فعلا على كرم العرب، أنه لا تجد أمة تداني العرب في كرمها للضيف وفي إكرامها للضيف. الشاهد قوله العربة. قال المصنف: التقدير أخص العربة، فالعربة مفعول به على الاختصاص، وتعريفه بالإضافة. التقدير أخص العربة أو العربة، وتعريفه بالإضافة. وكذلك قد يكون المنصوب على الاختصاص معرفا بالإضافة، يعني أن يضاف إلى شيء آخر، كقوله: نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل. بني ضبة قبيلة أبوهم اسمه ضبة بن أد أو أد، الجمل يريد الجمل الذي ركبته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين خرجت تطلب بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. ننع، النعي هو الإخبار بالموت، ما زال يستعمل إلى الآن. نبغي هو فعل مضارع من بغاه إذا طلبه، وهو تحريف تصويبه عن ديوان الحماسة وشروحه. نعم. قال ووقع في نسخ الشرح كلها نبغي، يعني المحدين أثبت فوق ننع بن عفان، والنعي هو الإخبار بالموت معروف. يقول إنه وقع في بعض نسخ الشرح نبغي، وبغى الشيء يعني طلبه، يقول هذا تحريف لا يصح أن يكون في البيت، والصواب ننع. يعكس المعنى. يعكس المعنى صح، يعكس المعنى صحيح. والأسل هي الرماح، كما قال الشاعر يمدح أحد الملوك الموحدين: ما هز عطفيه بين البيض والأسل. البيض هي السيوف، والأسل هي الرماح. ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحد، يقصد الخليفة الموحدي. طيب، قال محي الدين قوله بني ضبة حيث نصبه على اختصاص بفعل محذوف، والشاهد فيه أنه مركب إضافي تعرف فيه المضاف لإضافته إلى معرفة بالعلمية، فبني نكرة لكنه لما أضيف إلى ضبة الذي هو علم على قبيلة تعرف. فمن صور المنصوب على الاختصاص أن يكون نكرة لكنه تعرف بالإضافة، هذا هو الشاهد، وهو منصوب على الاختصاص. وتقديره أخص بني ضبة، وحذف هذا العام الواجب لا يجوز ذكره، يعني لا يجوز أن تقول نحن أخص بني ضبة. قال الشارح الأسل الرماح، ثم قال ومن تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث مثل البيت السابق، قوله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. الشاهد ماذا؟ آلة هذا نكرة وضيف إلى معرفة فتعرف، فهو مثل البيت، مثل بني ضبة. ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فمعاشر هذا وضيف إلى معرفة فتعرف، وهو منصوب على اختصاص، تقديره نحن أخص معاشر الأنبياء. وما نوع الاختصاص هنا؟ هل هو فخر أم بيان أم تواضع؟ بيان. الظاهر أنه بيان، الظاهر أنه أنسب معنى هنا البيان. قال الشارح وقد اشتمل الحديث الشريف على ما يقتضي الكشف عنه، وهو أن ما من قوله ما تركنا صدقة، ما موصول بمعنى الذي، محله رفع بالابتداء، وتركنا صلته لا محل من الإعراب، والعائد محذوف تقديره أي تركناه، وصدقة خبر ما هذه على رواية الرافع. إذن الحديث روي هكذا: ما تركنا صدقة، ما مبتدا، صدقة خبر. طيب، وهو أجود لموافقته لرواية ما تركناه فهو صدقة، في رواية أخرى توافق هذه، فالرواية تفسر بعضها بعضا. وأما النصب هناك الرواية ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، وأما النصب فتقديره ما تركنا مبذول صدقة، مبذول صدقة، يعني على أن صدقة منصوبة على الحال، مبذول حال كونه صدقة، فحذف الخبر، يعني يكون مبذول خبر لما، فما مبتدأ وتركنا صلة، مبذول خبر وصدقة حال، والمعنى ما تركناه مبذول حال كونه صدقة، فحذف الخبر لسد الحال مسده. وهذا درسناه في القطر، أن أحيانا يأتي الحال ويسد مسد الخبر، وقبل حال لا يكون خبرا، عن الذي خبره قد أضمر. هذا من مواضع حذف الخبر وجوبا، أن يأتي حال لا يصلح أن يكون خبرا، مثل ضربي العبد مسيئا. فحذف الخبر لسد الحال مسده، نحو لسد الحال مسده، مثل ونحن عصبة بقراءة النصب. قال محي الدين في الحاشية والتنظير بهذه الآية الكريمة على قراءة نصب عصبة على أنه حال، وخبر مبتدأ، نحن مبتدأ، أين خبره؟ الذي هو نحن محذوف، وأصل الكلام ونحن نرى عصبة، فيكون الجملة الفعلية التي هي نرى هي الخبر. فأما على القراءة المشهورة برفع عصبة فنحن مبتدأ خبره عصبة، ولا كلام لنا فيها الآن. ومثل الآية في قراءة النصب قولهم حكمك لك مسمطا، هذا مثل ضرب العبد مسيئا. طيب، ويجوز فيما يعني في الحديث أن تكون موصولا اسميا كما تقدم، وأن تكون شرطا، وأن تكون شرطية، يعني ما شرطية. فما على الأول في محل رفع بالابتداء، وعلى الثاني في محل نصب. ما على الثاني في محل نصب، والمعنى أي شيء تركناه فهو صدقة. نعم. كل منصوب على الاشتغال. نعم. انظر هنا عندك في الحاشية رقم 2 في السطر الخامس، قال والوجه الثاني. الوجه الأول واضح أن يعني يكون مبتدأ ويعني خبر، هذا أمره سهل إذا جعلت ما اسما موصولا فأمره سهل. قال في السطر الخامس، قال والوجه الثاني أن تكون ما اسم شرط، يعني شرطية، مثل وما تفعل من خير يعلمه الله، وتركناه فعل الشرط، وفاعله ومفعوله، وجملة فهو صدقة في محل جزم جواب الشرط، مثل وما تفعل من خير يعلمه الله، في محل جزم جواب الشرط. واقتران هذه الجملة بالفاء على هذا الوجه واجب، لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية وجب أن تقترن بالفاء، قاعدة المشهورة في البيت اسمية طلبية وبجامد. وحينئذ يكون قول المؤلف فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب ليس مستقيما، لأن ما على الوجهين في محل رفع، أما على اعتبارها موصولا اسميا فظاهر، وأما على اعتبارها شرطية هذا الذي هو محل اعتراض، فلأن فعل الشرط إذا كان متعديا واستوفى مفعوله كانت ما في محل رفع بالابتداء. فهنا ما تركناه، تركنا هذا الفعل استوفى الفاعل والمفعول، صح؟ نا فاعل والها مفعول، فكيف نقول إنما مفعول به لتركنا في محل نصب؟ هذا لا يستقيم. هذا يستقيم لو كان الفعل لم يستوفي مفعوله، كقول الله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هذه شرطية صح جازمة، ما إعرابه مفعول به لماذا؟ تدعو. مفعول به لتدعو لأنه لم يستوفي مفعوله، فحينئذ نعرب اسم الشرط مفعولا به. أما لو استوفى الفعل مفعوله فليس لك أن تعربه مفعولا به، وإنما يكون مرفوعا على الابتداء. هذه قاعدة، هذا إعراب اسم الشرط. نعم، إلى آخر كلام المحي الدين. قال رحمه الله ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي، قد يكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي كما تقدم قبل قليل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء. ماذا يلزمها في النداء؟ ستة أمور، هذه هي ستة. واحد، من التزام البناء على الضمة أيو. اثنين، تأنيثها مع المؤنث أيها الرجل أيتها المرأة. ثلاثة، والتزام إفرادها لا يجمع، فلا تثنى ولا تجمع باتفاق. أربعة، ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا لا يضاف لشيء. خمسة، ولزومها التنبيه بعدها، يا أنا أفعل كذا أيها، ها هذا للتنبيه لا محل لإعراب. ستة، ومن وصفها ونعم، ومن وصفها اسم معرف بأل، بأل لازم الرافع، يكون صفة ما بعد. نعم نعم، مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا يقصد الرجل، الرجل هذا اسم معرف بأل. إذا كان اسم موصول يكون بدل، إذا كان اسم موصول كيف يعني؟ أنا كذا، إذا كان جامد، إذا كان ما بعد أيه جامد في عرب على أنه الرجل جامد، الرجل جامد مع ذلك أعربوه نعتا، وهذا مشكل استشكله يعني بعض الشراح، أن كيف أعربوا الرجل أعربوه نعتا مع أنه جامد، والنعت لا يكون إلا مشتقا صح؟ أي هذا يعني تأولوا فيه تأولات. لكن معروف أن النحويين عندهم خلاف في ثلاث أقوال، قيل نعت وقيل عطف بيان وقيل بدل. المهم أن ما بعد أيها يجب أن يكون معرفا بأل ويجب أن يكون مرفوعا كما قال قبل قليل، اسم معرف بأل لازم الرفع، لا يجوز النصب ولا الجر. تقول أنا أفعل كذا أيها الرجل، يقصد نفسه، فهو يخاطب نفسه ولا ينادي أحدا. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني نحن العصابة. العصابة بمعنى الجماعة، ليس لها علاقة بالإجرام ولا القتل في اللغة العربية، العصابة بمعنى الجماعة. وتلاحظ أنه أنثها، قال أيتها كما قال قبل قليل، يجب أن تؤنث مع المؤنث وتذكر مع المذكر. المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، يخص نفسه. واللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب، هذا معنى الجملتين. ويقل تعريفه بالعلمية، يقل أن يكون منصوبا على الاختصاص وفي نفس الوقت هو علم معرفة. ففي بك الله نرجو الفضل، الله منصوب على الاختصاص أي أخص الله. شذوذان، في شذوذان. واحد، كونه بعد ضمير مخاطب بك، هي الغاب على قلة للمتكلم. نعم، والمخاطب هذا شاذ. نعم، وكونه علما، لأن الله علم، وهذا ورود اسم المنصوب على الاختصاص علما هذا قليل كما صرح قبل قليل. نعم، وعندك في الحاشية رقم واحد ذكر مثالا من كلام عمر الخطاب، قال كل الناس أفقه منك يا عمر، خاطب نفسه أي أخص نفسي. نعم، أقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.